بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 86 بعد 300/1. كثيرا ما يقع المسلم في مثل هذا الأمر، سواء كان رجلا أو امرأة. مثلا امرأة عليها غسل جنابة، ثم طرأ عليها الحيض وبقيت حائضا عادتها أياما معدودات، ثم طهرت، فهل يجب عليها غسل واحد أم يجب عليها غسلان، أحدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض؟ إذا عرفنا القاعدة أن واجبا لا يغني عن واجب، فلا بد لها من غسلين اثنين، أحدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض، بل قد يقع في نحو هذا بعض الرجال، ولا أقول كل الرجال. من كان يرى أن غسل يوم الجمعة واجب كما جاء في الحديث الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي بالغ، وكان هذا الرجل البالغ قد أجنب سواء باحتلام أو بجماع فصار جنبا يوم الجمعة، هل يكفيه أن يغتسل غسلا واحدا عن الجنابة من جهة وعن غسل الجمعة من جهة أخرى؟ قلت بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة واجب كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي أتبناه أنا شخصيا، فلا بد له من غسلين، الأول عن الجنابة والآخر للجمعة. أما من كان يرى أن غسل الجمعة ليس واجبا، وهذا رأي جمهور العلماء، فبإمكانه أن يقتصر على الغسل الأول وهو غسل الجنابة، وينوي في قلبه أن معه غسل الجمعة. ولكن هذا الذي يرى أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب له ثلاثة أحوال، أكملها أن يأتي بغسلين كما قلنا بالنسبة لمن يرى وجوب غسل الجمعة، لأنه حينئذ يكتب له أجر غسل الجنابة وأجر غسل الجمعة، ونحن جميعا إن شاء الله نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا عملها فاكتبوها له 10 حسنات، إلى 100 حسنة، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، إلى آخر الحديث. والشاهد هنا: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فله حسنة، وإذا عملها كتبت له 10 حسنات فصاعدا. الآن بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة سنة وكان جنوبا، فهذا له 3 أحوال أو 3 مراتب. المرتبة الأولى أن يغتسل غسلين، أما الغسل الأول فلا بد منه، غسل من الجنابة لتصح الصلاة. أما الغسل الثاني فسنة، لكن إذا اغتسل للجمعة غسلا خاصا كتب له على الأقل 10 حسنات. هذه هي الحالة الأولى وهي العليا، ثم تأتي التي تليها، أن يغتسل غسلا واحدا وهو غسل الجنابة، وينهي في نفسه أيضا عن غسل الجمعة. هذا يكتب له مقابل هذه النية 1 حسنة. إذا افترضنا أن غسله للجنابة كتب له على الأقل 10 حسنات، وقد سمعتم أنها قد تتضاعف الحسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، لكن نفترض أن أقل شيء يكتب للمسلم الذي قبلت حسنته وعبادته 10 حسنات. فهذا الذي اغتسل غسل الجنابة كتب له 10 حسنات على الأقل. فإذا كان قد نوى في هذا الغسل نية غسل الجمعة أيضا كتب له 1 حسنة أخرى، فالمجموع 11 حسنة. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة والأخيرة، يغتسل غسل الجنابة لأنه لا بد له من ذلك، ولا يجهل وجوب ذلك أحد إلا من شاء الله كما بلغنا عن بعضهم، لكن ما يخطر في باله إطلاقا غسل الجمعة، فهذا يكتب له 10 حسنات. فإذا المرتبة الأولى غسل للجمعة، غسل للجنابة بعشر على الأقل، وغسل للجمعة بعشر على الأقل، فالمجموع 20. المرتبة الثانية غسل عن الجنابة زايد نية غسل الجمعة فيكتب له 11 حسنة، والمرتبة الثالثة والأخيرة غسل عن الجنابة ولا يكتب له إلا 10 حسنات. هكذا يمكن أن تعالج كثير من المسائل، والضابط في ذلك أن واجبا لا يغني عن واجب، أما واجب يغني عن سنة نعم، لكن إذا أراد أجرا فينوي نية السنة. فإذا كان السؤال السابق حول طواف الإفاضة هل يغني عن طواف الوداع؟ الجواب لا، لأن واجبا لا يغني عن واجب. تتم للسؤال، يقول لو أتى رجل أهله مرتين هل يلزم عليه أن يغتسل مرتين أيضا؟ أن يغتسل مرتين؟ في وقت واحد يعني. فهمت عليك. أبو إسحاق نرفع الصوت. أرفع الصوت ناس تسمع. يعني توجه لهم عن السؤال. يقول لو أتى الرجل أهله مرتين في وقت واحد هل يجب عليه غسلان؟ لا يجب عليه إلا غسل واحد، ولكن يسن في حقه أن يغتسل لكل جماع. فإذا كان عنده زوجة وما شاء الله عنده هذه القوة أن يأتيها المرة بعد المرة، فكلما أتاها اغتسل. وقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه تارة بغسل واحد، وتارة كان يغتسل وراء كل إتيان، ويقول ما معناه إنه أزكى أو نحو ذلك، لأني لا أستحضر الله. نعم. ولذا تبدأ المرأة غسلين الحدث الأكبر

أو يوما فحل شهر رمضان فنوى في صيامه لذاك لرمضان مع صيام رمضان يوم نذره، هل يغني صيامه هذا عن الواجبين واجب رمضان وواجب النذر؟ هذه صورة، صورة أخرى وهي أوضح، إنسان عليه أيام مما مضى من رمضان قضاء فينتظر حتى يدخل رمضان الثاني فينوي ويدخل فيه نية في نية، فمن يقول بأن هذا يجزي؟ لابد ولا يغني واجب من عن واجب. تحية المسجد تختلف لأنها مقرونة بعلة عدم الجلوس إلا بعد الصلاة، فهذا الذي صلى فرض الفجر صدق عليه أنه جلس بعد الصلاة. بالنسبة لتقصير المعتمر أو للحاج، هل يقصر من جميع الشعر أم من بعضه؟ نعم، هذا سؤال وجيه جدا، وهو أن الحاج والمعتمر مخير عند تحلله بين أن يحلق رأسه وبين أن يقصر شعره، وإن كان العلماء متفقين على أن الحلق أفضل بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، قالها ثلاثة. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. هذا واضح جدا أن الحلق أفضل من التقصير، لكن هل يغني تقصير بعض الشعر أم لا بد من تقصير كل الشعر؟ أقول: أما النساء فيغني، أما الرجال فلا. إن كان يغني بالنسبة للرجال أن يحلقوا بعض شعر رأسهم، وعلق بالمستحيل، إن كان يغني أن يحلق بعضهم بعض شعر رأسه جاز له أن يقص بعض شعر رأسه، أما وحلق بعض شعر الرأس حرام لا يجوز، لأنه قزع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع، وقال في بعض الأحاديث الصحيحة: احلقوه كله أو دعوه كله. وربنا عز وجل ذكر في لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين، لا أحد عنده فهم باللغة العربية يفهم من قوله تعالى محلقين رؤوسكم يعني كل الرأس، ومقصرين رؤوسكم يعني بعض الرأس، هذا كلام غير منسجم. فإذا كان محلقين رؤوسكم كل الرأس فكذلك مقصرين رؤوسكم أي كل التقصير، ولذلك فلا يجوز لمن أراد أن يقتصر على تقصير شعر الرأس إلا أن يشمل التقصير الرأس كله. وخير وسيلة اليوم لتحقيق هذا التعميم في التقصير هي الماكينة المعروفة، ليس المقص، فقد يشت بعض الشعرات على المقص، أما الماكينة فتأتي على الشعر كله، ولا بأس أن تكون الماكينة نمرة 2-3 اللي هو فليكن، المهم أن القص يشمل الرأس كله. أما النساء فإنما يأخذن بعض شعورهن، ويكفي أن نقول هنا أنه لا ينبغي للرجال أن يتشبهوا بالنساء فيأخذوا بعض شعورهم، وإنما عليهم أن يشملوا الشعر كله بالقص. نعم. يقول أن نوم أخذوا من جميع الشعر لكن ليس كله، لكن من هنا ومن هنا ومن هنا، فهل عليهم شيء؟ طبعا خالف عموم النص، خالف عموم النص، لكن عليه شيء لا ما عليه. بالنسبة للأحاديث الوصفية التي فيها وصف لبعض الناس، هل يؤخذ منها حكم شرعي؟ مثلا كحديث عليه الصلاة والسلام في النساء الكاسيات العاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، فبعضهم يأخذ من هذا عدم جواز أن المرأة تسرح شعرها بحيث يبدو أنه كسنام البعير، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح إذا كان يعني مقصودا التشبه بالكاسيات العاريات، أما إذا جاء عفو الخاطر وليس هناك موضة كما يقولون اليوم يتأثر بها النساء ويقلدنا بأدنى مناسبة، يجود بدون هذا القصد، أما إذا قصد فلا يجوز. يا شيخ، حول هذا الذي قصر شيء بسيط من شعره ومن لم يأخذ يعني كما أسلفت التقصير الكامل، هل حل يعني الحل الكامل من عمره؟ سبق الجواب. نعم، لكن يكون آثم قصدك، لكنه يكون مقصرا في تطبيق عموم النص. نعم، جزاك الله. ما حكم جمع المرأة لشعرها فوق رقبتها وخلف رأسها بحيث يعطي شكلا مكورا، مع العلم بأن المرأة حين تتحجب يظهر شكل الشعر من خلف الحجاب؟ هذه خطيئة يقع فيها كثير من المتحجبات، حيث يجمعن شعورهن في خلف رؤوسهن فينتو من خلفهن ولو وضعن الحجاب من فوق ذلك، فإن هذا يخالف شرطا من شروط الحجاب التي كنت جمعتها في كتاب حجاب المرأة المسلمة الكتاب والسنة، ومن هذه الشروط أن لا يحجم الثوب عضوا أو شيئا من بدن المرأة، ولذلك فلا يجوز للمرأة أن تكور خلف رأسها أو في جانب من رأسها شعر الرأس بحيث أنه ينتؤ هكذا فيظهر للرأي ولو بدون قصد أنها مشعرانية أو أنها خفيفة الشعر، يجب أن تزدله ولا تكومه. نعم. في قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فمن أخر طواف الإفاضة فقد صدق عليه أن آخر عهده بالبيت الطواف، كما قلنا من صلى الفجر صدق عليه أنه ما جلس في المسجد إلا بعد صلاة ركعتين. كيف الشطر الثاني طبعا صلاة ركعتين؟ فمن أخر طواف الإفاضة بعد فقد صدق عليه أن آخر عهده بالبيت الطواف، كما قلنا من صلى الفجر صدق عليه أنه ما جلس في المسجد إلا بعد صلاة ركعتين. نعم، كنا نقول هذا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين طواف الإفاضة بالنسبة لأحدى نسائه لما قيل لها إنها قد حاضت، فقال ألم تطف طواف الإفاضة؟ قلنا نعم. قال عليه السلام التنفر إذن، فكان من الممكن أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا في أن المسلم دون أن يتكلف هذا الطواف طواف الوداع فينوي في ذلك طواف الوداع مع طواف الإفاضة، فلا يظهر لنا أن المقصود الاستغناء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع وإنما المقصود من قوله عليه السلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، أي لا تجعلوا الطواف ثم تأخذون بعض حاجاتكم ثم تنطلقون، وإنما اقضوا حاجاتكم كلها وهيئوا انفسكم للخروج من مكة بحيث يكون اخر امركم واخر عهدكم الطواف. هذا الذي نفهمه من الحديث، وليس يعني بذلك الاستغناء بواجب الافاضة عن واجب الوداع. نعم. ورد في كتابكم حجة النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم يحلق، ولم يرد في حديث عائشة رضي الله عنها ذكر الحلق، فكيف نوفق يعني أو كيف تضح ذلك؟ مش واضح السؤال، وكون لم يرد الحلق في حديث عائشة هذا حجة لنا أم علينا؟ إذا كان السائل يعني يريد أن يوضح السؤال وأنا مش واضح، لأن السؤال حجة لنا، نحن عندنا حديث يقول إذا رمى أحدكم الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، فقوله أنه لم يأتي في حديث عائشة الحلق إيش يعني؟ غيره. ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب حين وصوله إلى مزدلفة، فهل هاتين الركعتين سنة، سنة المغرب أم ماذا؟ كيف ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد صلاة المغرب حين وصوله إلى مزدلفة، فهل هاتين الركعتين سنة المغرب أم شيء آخر بخلاف سنة المغرب؟ ما أعرف هذا الحديث، من أين هو عزاه؟ لا. من السائل؟ من السائل؟ كيف؟ محمد بن صالح الهذيمي. أورد الحديث هذا، حديث ابن مسعود. عزاه لمن؟ عزاه ابن مسعود نفسه. ابن مسعود. لا لمن؟ من المخرجين من أصحاب البخاري. هذا كلام بيني وبينك، إن كان هذا موجودا لأني لست متذكرا، لكني أظن أنه في إسنادي أبو إسحاق السبيعي، فإذا أتيح لنا مراجعة في مكتبة ما نراجع إن شاء الله. أما أنا فلا أذكر مثل هذا الحديث. نعم. سمعنا فتوى لكم تقول، عفوا خلينا نستفيد، ماذا قال الشيخ ابن عثيمين بالنسبة لهذا الحديث بعد أن أورده؟ ذكر عبد الله بن مسعود أنها مزدلفة وصلى المغرب قبل العشاء الآخرة، صلى بعدها ركعتين ثم تناول العشاء ثم أمر رجلا فأذن وأصلى العشاء ركعتين. هذا في البخاري. ما ليش هذا فهمناه، ماذا بنى على الحديث فقه؟ بنى عليه يقول إذا أتيت مزدلفة قبل العشاء الآخرة وتصلي المغرب وتنتظر حتى يدخل وقت العشاء الركعتين دون ايش سماه، ذكرها بس في الحديث ما بنى عليها. وين الكتاب؟ جيد. صفحة بسرعة. ما حكم من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس، وما صحة وما درجة صحة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، وهل فيه انقطاع؟ وهل فيه انقطاع؟ أما حديث ابن عباس هذا فلا شك في صحته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعضها وفيهم الغلمان ألا ترموا جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس. أما من رمى قبل طلوع الشمس فهذا له حالتان عندي، إن كان رمى انطلاقا منه واعتمادا على فتوى لبعض أهل العلم فرميه صحيحا، أما إن كان ركب هواه فلا بد له من إعادة الرمي بعد طلوع الشمس. نعم. كلام الشيخ فضيل الشيخ. أيوة. يقول فضيل الشيخ محمد الصالح، فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة فيصليها في وقتها، هذا ما أراه في هذه المسألة، وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى مزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين وفي رواية فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهم. هذا أولا كلام الشيخ يدل على أنه لم يعتمد على الحديث لأنه ما ذكر الركعتين لكن ذكر الحديث وذكر الحديث بعد قوله هذا الذي أراه وهو أن يصلي المغرب. الذي في ظني والعهد بعيد جدا أن هذا الحديث فعلا من حديث مسعود يغلب على ظني أن فيه أبا إسحاق السبيعي وهو كان له علتان إحداهما التدليس والأخرى الاختلاط. لكن لنتأكد من هذا والعهد كما ذكرت آنفا بعيد جدا لابد من مراجعة البخاري المعز هذا الحديث إليه لنتأكد مما نظنه الآن صوابا أو خطأ. فنظرة إلى ميسرة. نعم. هل يختلف السعي في الدور الثاني عن الأرض في الأجر؟ أنا أرى أن الأصل هو الدور الأسفل. إذا وجد هناك لبعض الساعين عذر كزحام مثلا وصعد إلى الدور الثاني سقط عنه الواجب، لكن الأفضل هو أن لا يصعد وأن لا يسعى إلى في الدور الأول. هذا الذي نتبناه وهذا الذي نفعله الحمد لله مع السن الذي ترونه بأعينكم. إذا سعى في الدور الأرضي فاته الخشوع وفاته الدعاء على الصفا وفاته الدعاء على المروة وتحقيق فضيلة في ذات العبادة وهو الدعاء والخشوع أولى من تحقيق فضيلة تتعلق بمكان العبادة، فما رأي فضيلتكم؟ ممكن أن يكون الأمر كذلك، لكن نحن نحب أن نلتزم الآثار كما جاءت لأن الأصل هو عدم التغيير. وما أظنك إلا أنك معنا في أن اللجأ إلى الطابق الثاني في السعي إنما أوحدت الضرورة، ولولا ذلك لم يجوز أن نغير المسعى الذي ورثناه عن نبينا وعن السلف الصالح كلهم. ألا ترى أن الأمر كذلك؟ في طواف العمرة حصل نهي عن منكر، وهو أي المنكر التمسح وتقبيل المقام، ولكن هذا النهي كان بشدة ورفع صوت وفيه ضرب، فهل يعتبر الحج هذا حجا مبرورا مع العلم أن السائل تابع إلى الله وينتظر الجواب بشغف؟ هل حصل ضرب يعني في النهي عن المنكر تطول الأمر حتى حصل ضرب؟ لكن الذي ضرب هو الحاج ولا هو المضروب؟ يعني هم الاثنين في أثناء حاجين يعني الطواف. نعم أثناء الطواف في العمرة فأنكر واحد على آخر فلم يستفى ضربه. طبعا هذا ليس يتماشى أبدا مع قولي عليه السلام بل مع الآية فلا فسوق ولا جدال في الحج، لأن أولا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينبغي أن يكون بقسوة وبشدة، وبخاصة مع أن أكثر الناس لا يعلمون، فهؤلاء ينبغي أن نعتبرهم مرضى وأنهم بحاجة إلى معالجة برفق وحنان ورحمة وليس بالقسوة والشدة. هذا كمبدأ عام، فما بالنا وفي الحج أولا وفي المسجد الحرام ثانيا. لا شك أن فعله هذا ليس من الحج المبرور في شيء. نعم. هل النصارى في هذا العصر أهل كتاب؟ هل من شك في ذلك؟ وما الفرق بين نصارى هذا الزمان ونصارى زمن نزول قوله تبارك وتعالى في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهؤلاء أذناب أولئك. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان ذكر في تعليقه على عمدة التفسير أن النصارى الموجودين يعني ليسوا من الكتابي في شيء، لأنهم تحللوا حتى من الكتاب الذي معه. لا نستطيع أن نطلق هذا الكلام في زعمي وفي رأيي على الأمة النصرانية كلها، بلا تشبيه. نعلم من مطالعتنا في بعض الكتب بعض الأدباء، ومن مطالعتنا لبعض المجلات والجرائد، أن هناك أفراد من المسلمين خرجوا عن الدين وارتدوا عن الإسلام بسبب ما يكتبون وما يذيعون وما ينشرون من عقائد يحاربون فيها الإسلام. فهؤلاء بلا شك أفراد، نقول إنهم ليسوا مسلمين. كذلك ومن باب أولى، يوجد في النصارى ملاحدة وخرجوا عن دين النصرانية بالكلية، كمثلا الشيوعيين في بلاد الروس وأمثالهم. لكن ما نستطيع أن نقول كل النصارى خرجوا عن دينهم ولم يعودوا يؤمنون بالتوراة وبالإنجيل، ما نستطيع أن نطلق هذا الكلام. لكننا نقول من أنكر منهم الإنجيل والتوراة فليس نصرانيا. ولكن هل نستطيع أن ننفي إيمان بعض النصارى على الأقل بالتوراة والإنجيل، وأنهم يلتزمون الأحكام الواردة في التوراة والإنجيل ولو فكرا وليس عملا؟ ولذلك فأنا أعتقد إذا صح النقل عن الشيخ محمد أحمد شاكر رحمه الله أنه فيه توسع غير يعني محمود. نعم. نحن مجموعة من الشباب حججنا هذا العام، وقد يحصل بيننا النقاش بعض النقاش في المسائل ويدور بيننا الجدل فيها، فهل هذا يعتبر من الجدال في الحج؟ والله هذا يختلف باختلاف صورة المناقشة والمجادلة. وقبل أن أخوض في شيء من التفصيل حول ذلك، أريد أن أقول إن الله عز وجل حينما ذكر في الآية السابقة الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قوله تعالى ولا جدال في الحج لا يعني مطلق الجدل، وإنما يعني الجدل بالباطل، لأنه تعالى قرن الجدال بالرفث والفسوق، وهذا بلا شك كل من الرفث والفسوق معصية، ومعصية كبيرة في الحج. فلا يعقل أن يكون معنى ولا جدال مطلقا في الحج، أي ولو كان الجدال على طريقة الأدب القرآني ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان الجدال بالتي هي أحسن، وهذا أمر لا بد منه في كل مكان وفي كل زمان لكي يتفاهم المسلمون بعضهم مع بعض. فالآن لما جاء السؤال عن جماعة من الحجاج تناقشوا، أنا ما أستطيع أن أتصور كيف كانت المناقشة التي وقعت بينهم، لكني أعرف التجربة أن كثيرا من الشباب حينما يتناقشون

ما صحة اسمع شوي ما كنت أستجمع أفكاري لعله يحضرني شيء الآن ليس عندي جواب. ما صحة صلاة النافلة في السيارة وهي تسير مع كونها تنحرف عن القبلة؟ ولا فرق بين هذه الحيثية بين السيارة وبين الدابة، ولكن الفرق بين أن يكون يسير بالسيارة في طريق مزدحمة وبين أن يسير في طريق فارغة. في هذه الحالة الثانية لا فرق عندي بين أن يصلي النافلة في السيارة أو على الدابة. أما في الحالة الأولى حالة الزحام فهو لا يستطيع أن يحضر عقله وخشوعه في الصلاة وهو يسوق السيارة في الطرق المزدحمة بالناس، لذلك ما ننصح له بهذه الصلاة. ذهبت أنا وأحد الإخوة لمعرض السيارات فاختار سيارة قيمتها 8,000 ريال على أن يعطيني كل شهر 1,200 ريال وتكون عليه زيادة 5,000 أي يكون عليه 13,000 ريال وقد وصلني منها 4,000، فهل في هذه في هذا شيء من الحرام أم لا؟ مقابل ماذا أخذ الزيادة؟ يبدو أنه مقابل أنه أعطاه القضية ربوية مكشوفة ما يحتاج إلى سؤال، لأن هذا قرض جر نفعا. لكن ممكن يقول أنا يعني السيارة بيني وبينه، يعني ليس مالا بمال إنما مال ودخله سيارة في النصف دوبلة حيلة، هذا يقع فيه كثير من الناس اليوم، يقصد التقسيط يعني كان يقصد بيع لا يجوز. قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسوا الماء أو الربا، والشارع الحكيم قد حرم الحيل الشرعية، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. الحديث الذي جاء في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الشاهد من هذا الحديث أن الله عز وجل لما حرم على اليهود كما قال في القرآن الكريم أبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كان من هذه الطيبات التي حرمت على اليهود الشحوم، فكان الواجب عليهم إذا ذبحوا الذبيحة أن يستفيدوا من لحمها وأن يرموا بشحمها الأرض، فلم يصبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العادل، فماذا فعلوا؟ أخذوا الشحوم فألقوها في القدور ثم أوقدوا النار من تحتها فأخذت شكلا آخر، وبذلك زين لهم الشيطان سوء عملهم وأوهمهم أن هذا الشحم صار شيء آخر غير الشحم المحرم، فأخذوا الشحم وجملوه إذا وابوه وباعوه وأكلوا ثمنه. الشاهد أن الله عز وجل أدبنا بمثل حديث نبيه هذا وأمثاله أنه لا يجوز للمسلم أن يحتال على استحلال ما حرم الله عز وجل بأدنى الحيل. ونكاح التحليل الذي معلوم لدى الحاضرين إن شاء الله هو نكاح توفرت فيه شروط النكاح المشروع عادة، ولكن لماذا جعله الشارع الحكيم نكاحا باطلا ولعن المحلل والمحلل له؟ لأنه لم يقصد به ما يقصد به عادة من الزواج الشرعي الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قوله تبارك وتعالى: وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لما لم يكن المقصود من نكاح التحليل هو تحقيق هذا السكن وهذه الألفة بين الزوجين، وإنما كان المقصود به تحليل ما حرم الله بقوله: فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى ينكح زوجا غيره. وهذا تأديب من الله عز وجل للذي يطلق زوجته الطلقة الثالثة، حتى ما يعتاد الناس أن يطلقوا ثم يندموا على تطليقهم، فيأتي هذا المحلل فيعجل رجوع المرأة إلى زوجها الذي طلقها ثلاثا، والله عز وجل يقول: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تنكح نكاحا شرعيا كما فعلت من قبل. فلما كان هذا المحلل يقصد تحليل ما حرم الله كان ملعونا في حديث الرسول عليه السلام المعروف: لعن الله المحلل والمحلل له. والآن نعود إلى السورة السابقة أو إلى بيع التقصير. لو أنا جئت إلى زيد من الناس غني، قلت له: أقرضني 1000 جنيه أريد أن أشتري سيارة، أقرضني 1000 جنيه لوجه الله. يقول: أفعل، لكن بشرط أن تعطيني 1100 مثلا. هذا بإجماع علماء المسلمين حرام، لأنه ربا مكشوف وقرض جر نفعا. الآن ندخل الواسطة، أنا أريد أن أشتري سيارة، فيقول لي: اذهب أنت واشتري السيارة وأنا أدفع عنك، وهذه تكلف مثلا 10,000 تدفع 10,100. إيش الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ لا فرق أبدا، سوى أنه دخلت السيارة واسطة لتحليل ما حرم الله، وهذا نتيجة واحدة. لأنه لو أعطاني قيمة السيارة وأخذ مني ربا هذا ربا مكشوف، لكن هو لا يرضى أن يعطيني السيارة، يقول: أخذ السيارة، ثم يأخذ مني قيمة السيارة والربا عليها، كل الدروب على الطاحون. لذلك قال عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. وأنا أدري أن بعض العلماء قديما وحديثا يتأولون هذا الحديث بتأويل يخرجون به عن بيع التبسيط، ولهم في ذلك تأويل كثيرة، لكن أنا من مذهبي ومشربي أولا أنني أفسر الأحاديث بعضها ببعض، وثانيا أرجع في تفسيرها إلى السلف، وبخاصة منهم من كان راويا لبعضها. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن سماك بن حرب وهو من التابعين، روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة وفي لفظ عن صفقتين في صفقة. فقال رجل لسماك راوي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا. هذا هو بيع التقسيط. يفسر به راوي الحديث سماك بن حرب حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة. قال أن تقول أبيعك هذا بكذا دينارا مثلا نقدا وبكذا وكذا دينار ودرهم نسيئة. هذا الدرهم مقابل ماذا؟ مقابل النسيئة. فإذا لا فرق بين أن تكون الزيادة التي تسمى زيادة مقابل الأجل في البيع أو في القرض. البيع هنا وسيط لاستحلال ما نهى الله عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والذين يذهبون إلى إباحة بيع التقسيط وهم يعلمون مثل هذه الأحاديث يفسرونها بأن النهي عن بيعتين في بيعة إنما هو لجهالة الثمن، لأن البائع يعرض ثمنين، ثمن النقد وثمن الأجل. فحينما ينفصل الشاري عن البائع بأحد الثمنين يقولون، ولست معهم بطبيعة الحال، بأنه ينفصل ولم يتعين أي الثمنين هو الذي اعتمد عليه بينهما. أنا أقول مثل هذا التأويل أولا يخالف التعليل المذكور في الحديث الأول، ذلك لأن هذا التعليل الذي نقلته آنفا عن بعضهم هو تعليل بجهالة الثمن، وهذه الجهالة تنافي العلة الشرعية. وإذا دار الأمر في تعليل حكم شرعي بين علة عقلية وبين علة شرعية، لا شك أن العلة الشرعية هي التي يجب الاعتماد عليها دون العلة العقلية. ما هي العلة الشرعية؟ سبق ذكرها آنفا في قوله عليه السلام من باع بيعتين في بيع، نهى عن بيعتين في بيع. هذا يلتقي مع هذا الشطر من هذا الحديث، من باع بيعتين في بيع، هذا حديث أبي هريرة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. من باع بيعتين في بيع، هذا حديث أبي هريرة. حديث ابن مسعود نهى عن بيعتين في بيع، فأحدهما شاهد للآخر، ولكن في كل من الحديثين فائدة لا توجد في الحديث الآخر. أما حديث أبي هريرة فهي العلة النقلية، حيث قال عليه السلام في تمام الحديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أوكسهما أنقصهما ثمنا كما هو واضح، وإلا فإذا أخذ أكثرهما فقد أخذ الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا الحديث